بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 134 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 124 من الكتاب. والحديث الأول من باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. فيه مباحث. الأول المشهور في الرواية 5 بالتنوين فواسق، ويجوز 5 فواسق بالإضافة من غير تنوين. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن 5 بقوله كلهن فواسق، وذكر وذلك يقتضي أن ينون 5، فيكون فواسق خبرا، وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على 5 من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها وبطريق المفهوم. وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصف 5 بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص. إذن أولا، بشكل عام، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي منع المحرم من الصيد بشكل عام سمح لنا أن نقتل من الفواسق 5: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولكن هنالك فرق بين أن نقرأ الكلام على الشكل التالي، مثلا عندما نقول 5 فواسق، وبين أن نقول 5 فواسق، هذا يختلف بالقراءة بالإضافة أو بغير الإضافة. والفرق في هذا: إذا قيدنا 5 بالفواسق معنى ذلك لا يجوز أن نقتل غيرها. أما إذا قلنا هذه إنما تكون من الفواسق، ثم بعد ذلك يعم كل فاسق من الحيوان يمكن أن تقتل قياسا على هذا. وما سيأتي يبين لنا هذا الفرق بعون الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث، والحديث دليل على ذلك، وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرمى ولا يقتل. لما خصص النبي عليه الصلاة والسلام أو عدد هذه 5 فلا خلاف في قتلها، ولذلك اتفق الجمهور على قتل هذه 5. وإن الغراب والحدأة نجد أنها يعني من الأشياء الضارة التي ربما، مثلا في الحدأة ربما تؤدي إلى خطف الأولاد مثلا، أو إلى الأذى في بعض الأنعام، وكذلك بالنسبة للعقرب والفأرة كذلك من الأشياء التي تؤذي الإنسان، وكذلك الكلب العقور. الثالث، اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمس أو التعدي لما هو أكثر منها بالمعنى، فقيل بالاقتصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها، وعدوا ذلك من مناقضاته. يا ترى تعديته إلى الذئب، فهل يعد الذئب من الكلب العقور؟ وإن هذا الكلب كما سيأتي معنا أو الذئب يسمى كلبا والكلب يسمى ذئبا، وعدوا ذلك من مناقضاته. والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية، فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعي قال المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، يعني إذا كان الأمر على الصيد قياسا فإن المحرم يحرم عليه أن يصطاد في الحرم صيدا بريا مأكولا، وهذه الأشياء ليست مأكولة ومؤذية فيجوز قتلها للحل والمحرم، فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال المعنى، وقال مالك المعنى فيه كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. إذن القياس الذي أخذه الشافعي قياس الاصطياد، فقال إن الاصطياد بالنسبة للمحرم لا يجوز إذا كان من صيد بري وحشي مأكول، أما ولا فدية عليه في ذلك. أما مالك فقد جعل القياس في ذلك على الأذى، فكل مؤذ يجوز للمحرم كذلك قتله ولا فدية عليه، وما لا أي والذي لا يؤذي فلا يجوز قتله عنده. الشيخ يعلل ويقول وهذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، أما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر فغير هذا. ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي جعل الأصل فيه الأذى الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية، والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات. والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عد القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا، وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به. لو أردنا أن نقيس هذه المسألة على مسألة الربا مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عد الربا عندما قال الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، عندما عد النبي عليه الصلاة والسلام عد هذه الأشياء أخذ الفقهاء منها مثلا الشافعية قسموها إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول جعلوا الذهب والفضة وقالوا العلة فيه النقدية، فكل ما كان نقدا بعد ذلك تجري فيه الربا، ولذلك كل الأوراق النقدية الآن، وبعض الناس ربما يحتال في هذه المسألة فيريد أن يجد لنفسه مخرجا فيقول هذا الورق ورق يا أخي ليس ذهبا وليس بفضة، ولو قال هذا الكلام فإنه يؤدي إلى منع الزكاة ويؤدي إلى حل الربا ويؤدي إلى عدم جواز المهور وإلى عدم جواز قيمة الأشياء، لأن هذه الأشياء ليست عروضا للتجارة، لأنها لو أبطلها السلطان فلا قيمة لها، وإنما هي عبارة عن صكوك إنما جعلها السلطان على نفسه، فإنه يؤدي مقابلها، يعني تستطيع في كل لحظة أن تقدم هذه الأوراق وأن تأخذ ذهبا أو فضة بما تحتويه من قيمة. هذا شيء. إذن القسم الأول ما فيه النقدية، ذهب وفضة وما قام مقامهما. والقسم الثاني كل ما يقتاته الآدميون من القوت المدخر لديهم، فلذلك نرى أن القمح والشعير والذرة، هذا ما جاء في الحديث، وما لم يأتي في الحديث كالأرز والحمص والفول والعدس والبازلاء إلى غير ذلك، كل هذا يقاس عليه بجامع الربا الموجود بين هذه الأشياء، فكل ما كان قوتا. أما الملح فهذا ما يستصلح به الطعام، وكذلك ما يستصلح به الأبدان كالدواء، فإنه يدخل فيه الربا. إذن الشافعية عدوه إلى طبعا إلى المعنى. أما بالنسبة للإمام أبي حنيفة فعد ذلك إلى كل مكيل أو إلى كل موزون، فاتسعت الرقعة عنده أكثر بكثير. وهنا يا ترى إذا جعل لنا الشيخ هذا القياس في باب الربا كيف توسع العلماء فيه وكيف شرحوه بما يتناسب مع العصور ومع توسع الحياة البشرية، كذلك نظروا إلى هذه المسألة. فقد رأى الإمام الشافعي أن المسألة التي كل حيوان يجوز لنا صيده في الحرم يجوز لنا أيضا عند الإحرام، أيضا يجوز لنا أن نقتله ما دام بجامع الاصطياد الذي ليس مأكولا طبعا وليس فيه فدية. والآخرون إنما جعلوا ذلك على مقام الأذى الطبيعي، فكل ما كان فيه أذى عند ذلك يكون فيه الحل في القتل. نعم. أقول المذكور ثم هو تعليق الحكم باللقب. ما معنى باللقب؟ يعني لقبنا كل فاسق من هذه الخمس بكلمة فاسق، وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ. والمذكور هاهنا مفهوم عدد، وقد قال به جماعة. يا ترى كلمة خمس، هل هذه الخمس تتعدى إلى خمسة فقط من المعدودات أم من الأصناف أم من الأوصاف؟ فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد. وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات، أعني مفهوم العدد، وذكر غير ذلك مع هذا أيضا. واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي، بالإضافة إلى تصرف القائسين، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحد. وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق، لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما، فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها، وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل. لما علل في الحديث هذه الخمس قال خمس من الدواب كلهن فاسق، معنى ذلك أنه علل ذلك بهذا الوصف، وهذا الوصف يدل على الأذى، معنى ذلك ارتباط العلة مع المعلول كلما وجد حيوان فاسق مؤذن يمكن لنا أن نقتله. أما البحث الرابع، القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية وفوا بمقتضى مفهوم العدد، والقائلون بالتعدية إلى غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر. وقال من علل بالأذى إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلف فيها، فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع، يعني كل مؤذن عن طريق اللسع يجوز قتله، وهذا القياس على هذا النوع كالبرغوث مثلا عند بعضهم. ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس، ونبه بالغراب والحدأ على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز، ونبه بالكلب العقور على كل ما عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب، فإنها الملابسات للناس، هذه أكثر الأشياء التي توجد والتي يمكن للمحرم أن يقتلها، أما الباقي فإنه نادر بالنسبة للحكم. والمخالطات في الدور بحيث يعم أذاها فكان ذلك سببا للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية. وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه المساواة، مساواة الفرع للأصل أو رجحانه، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق. ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به. يعني طبعا عندما نقول إلحاق المسكوت بالمنطوق نطق في الحديث على خمس، وكل ما كان مؤذن يمكن أن يلحق به. فمثلا ترى أن بعض الأشياء عندما ما معنى مساواة الأصل للفرع، عندما نقيس الأرز على القمح في باب الربا فإننا نرى أن هذا حب له قشر يزرع يقتاته الآدميون يحصد إلى غير ذلك يدخر، وكذلك نفس الصفات، أما بعض الصفات هذا لونه أصفر وهذا لونه أبيض إلى غير ذلك، فهذا لا يؤدي ولا توجد صفة تبعده عن ذلك. ألم ترى أن الفقهاء أيضا قاسوا مسألة النبيذ على الخمر، هذا شراب مسكر وهذا شراب مسكر، هذا سائل وهذا سائل، هذا نجس محرم وهذا نجس محرم، إلى غير ذلك من إلحاق بعض المسكوتات بالمنطوق. وأجاب الأولون عن هذا بوجهين، أحدهما أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله، والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا والحدأ بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس، فكان إباحة القتل أولى. يعني لو نظرنا إلى مسألة الإيذاء فالفأرة تؤذي لكن الحدأ أذاها أكبر، والكلب يؤذي لكن الأسد والفهد والنمر أذاهما أكثر عندما ويحتاج إلى الطعام أكثر. البحث الخامس، اختلفوا في الكلب العقول، فقيل هو الإنسي المتخذ، وقيل هو كل ما يعدو كالأسد والنمر. واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يسمى هذا الفصيلة كلب من الكلاب؟ قالوا عندما دعا على عتبة بن أبي لهب فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يأكله، فربنا سبحانه وتعالى سلط عليه، قال بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه افترسه السبع، فدل على تسميته بالكلب. إذن السباع تسمى كلاب؟ نعم. ويرجح الأولون قولهم بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي. يعني عندنا أيضا بعض الأشياء نحملها عرفا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عندما امتن علينا بعد استخراج وأخذ الحدي من البحر فقال وتأكلون منه لحما طريا، واللحم الطري المقصود هنا السمك، مع أنه سماه لحما لكن العرف عند الناس أنه لا يسمى لحما، في اللغة اسمه لحم. وكل هذه الأشياء الموجودة في البحار من الأسماك لحوم، ولكن هذه اللحوم في عرف الناس وفي الكلام كأن واحدا منا يقول أنا مللت أكل اللحم أريد أن أكل السمك، هكذا نقول. معنى ذلك نحن نفرق ما بين السمك وما بين اللحم. ولذلك الفقهاء قدموا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، أو اللفظ العرفي على اللفظ، أو المعنى العرفي على المعنى الشرعي. ولذلك لو حلف إنسان بالطلاق فقال زوجتي فلانة مني طالق إن أكلت في هذا اليوم لحما فأكل سمكا، فهل تطلق؟ على اللفظ اللغوي يسمى هذا لحما ولذلك تطلق، لكن قال الفقهاء لا تطلق لأن اللفظ العرفي هو أقوى بكثير من اللفظ اللغوي، وهذا ما شاع بين الناس في استعماله. ولذلك لو أكل سمكا في ذلك اليوم ولم يقرب من اللحم من الأنعام مثلا عند ذلك لا تطلق هذه الزوجة. وهنا هذه المسألة، مسألة الكلب، يعني إذا كان العرف يفرق ما بين الكلب الذي يكون إنسيا يعني يعيش مع الناس وما بين الحيوانات الأخرى فإنها مستوحشة لا تعيش مع الناس. البحث السادس، اختلفوا في صغار هذه الأشياء، وهي عند المالكية منقسمة، فأما صغار الغراب والحدأ ففي قتلهما قولان لهم، المشهور القتل. ودليل عموم الحديث في قوله الغراب والحدأ، وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل، يعني إذا كانت الحدأ الصغيرة والغراب الصغير فإنه لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ لا يقتل الغراب والحدأ لأن وصف الأذى الآن ممتنع فيها، لكن من نظر إلى اعتبار ما سيؤول، هذا الغراب اليوم صغير غدا سيكون كبيرا، الحدأ اليوم صغيرة في الغد ستكون كبيرة وستكون عليها هذا الوصف والوصف لاحق بها، فقال بقتلها. قال وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة، والحكم يزول بزوال علته. أما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضا، وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل، يعني عقرب صغير أو فأر صغير، هذا ينقب وهذا ينقب. وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضي أن تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب والحدى. إذا سألنا عن هذا الصغير ما هذا، فماذا تقول؟ غراب، أو تقول حداء، ولذلك يقتل. وغيرهما عليهما. وأما الكلب العقور فإنه إبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها، ليست موجودة في الصغير ولا هي معلومة الوجود في حال الكبر على تقدير البقاء، بخلاف غيره فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا. فالكلب العقور يعني هنالك صفة في كلب للصيد، هنالك كلب للحراسة، وهذا الكلب العقور الذي ترى الآن يعني أغلب البلاد يقومون بقتله لأنه مؤذن، وهذه الكلاب الشوارد التي تكون يعني هكذا على يعني تؤذي في صوتها وفي طبعها. نعم، هذا البحث السابع استدل به على أنه يقتل في الحرم. طيب إذا كان الفاسق من الدواب هذه الصغيرة تقتل، يا ترى إذا التجأ إنسان قاتل، بعد أن التجأ هذا الإنسان القاتل إلى الحرم اختلفوا فيه، فهل يقتل في الحرم وهل يقام فيه الحد عليه وهو حد القتل، أم يضيق عليه بحيث يمنع من الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم وبعد ذلك يقام حد القتل عليه؟ إذن الخلاف في مسألة فقط، هل يقام عليه الحد مباشرة في الحرم أم يلجأ إلى الخروج من الحرم؟ الإمام الشافعي قال هذا حد من حدود الله، والمحرم والحرم لا يجير عائذا، يعني من أراد أن يستعيذ به وكان قاتلا فإن حد الله حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا، والحدود يجب أن تقام. استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره، مثلا على ما هو مذهب الشافعي. وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان، فيعم الحكم بعموم العلة، والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه، فتوجد العلة في قتله فيقتل بالأولى لأنه مكلف، وهذه الفواسق فسقها طبيعي ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه، وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له والله أعلم. يعني هذه المسألة كما بينتها انقسم الفقهاء فيها إلى قسمين، بعضهم قال يقتل إذا من كان عليه حد في الحرم، وبعضهم قال يضيق عليه حتى يخرج، يعني ومن دخله كان آمنا على أي شيء عمموا في هذا الأمر. هذا الحديث نراه ونقرأه ونجد أن اليوم كل من ذهب إلى الحج فإنه ربما لا يجد شيئا من هذه الأمور. تطورت الحياة بشكل كبير، تطورت المراكب وكثرت النظافة، وبعد ذلك ابتعدت هذه الكلاب وابتعدت هذه الفواسق، فإنك ربما تقول ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة وعدت ولم أرى شيئا من هذا على الإطلاق، رؤيا لا تراها، حتى ربما لا ترى ذبابا، يعني يحتمل هذا الأمر. أما في الأمر السابق فكان الناس يجوبون الطرقات ويحرمون ويركبون على الدواب ويتعرضون في الطريق بعد الإحرام إلى أشياء موجودة، ولذلك عندما كان ذلك الصحابي الجليل لعله أبو قتادة يعني أراد قبل أن يحرم رأى حمارا وحشيا، وهذا الحمار الوحشي فكر في رآه الصحابة لكنهم كانوا محرمين، وكان بعد ذلك ويتمنوا أن يكون ذلك صيدا لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الصيد في جوف الفرس. وعندما جاء ذلك الصحابي يركب فرسا نظر فإذا بذلك بحمار الوحش، وقعت منه بعض الأشياء كالحبل مثلا، فطلب من الصحابة أن يعينوه فما رد عليه واحد، فنزل عن فرسه وأخذ بعد ذلك هذا الحبل، ثم ذهب إلى ذلك الصيد فصاده ثم جره يتشخب دما. وعندما جاء إليهم وعتب عليهم أكلوا منه، فسألهم عن ذلك فقالوا له لو أعناك لما صح لنا أن نأكل، يصبح حراما لأن الصيد على المحرم وأنت ما زلت حلال. فأخذ قطعة منه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. هذا ما يبين لنا أن الصيد للمأكول متفق عليه لا خلاف فيه، فإن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد ما دمنا حرما. أما صيد البحر فهذا جائز سواء كان في الحل أو كان يعني في وقت الإحرام. أما بالنسبة لبقية الحيوانات فقد رأينا الفرق، هل هذا الأمر في تعدادها أم في علتها وطبعها وأذاها، رأينا ذلك التفصيل الذي ذكره العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وترون كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، تكلم بجملتين، وترى العلماء كم خاضوا في هاتين الجملتين وكم تكلموا وكم اختلفوا. إذن هذا ما يدل على أنه رسول من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى باب دخول مكة وغيره. الحديث 122، وهو الحديث الأول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق، يعني فقال الرجل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. في هذا الحديث نجد يعني شيئين اثنين. أما الشيء الأول فما حكم من يدخل مكة؟ هل يجب عليه أن يدخل دائما محرما؟ انقسم العلماء أيضا إلى قسمين، بعضهم قال يجب على كل من دخل مكة أن يدخل محرما باستثناء من استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحمالين ومثلا، فهؤلاء ترى أن هذا الأمر هل يمكن أن يقاس عليه الذين يعملون على السيارات ذاهبين وآيبين؟ نعم يمكن، هؤلاء كل مثلا قد يذهب الواحد منهم إلى جدة مثلا 10 مرات في اليوم ذهابا وإيابا، فهل يدخل 10 مرات يحرم وبعد ذلك؟ لا، هذا شيء. أما الذي أراد دخول مكة عند ذلك، فعند الإمام الشافعي من أراد دخول مكة فمن الممكن أن يدخل محرما أو غير محرم، فإن أراد النسك ودخل محرما عند ذلك أحرم بحج أو أحرم بعمرة أو أطلق وبعد ذلك حول ما شاء قبل أن يفعل أي شيء من المحرمة. ومن دخل غير محرمين ثم جلس في مكة ربما بعد فترة يصبح كواحد من أهلها وله حكم أهل مكة تماما. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الذين يقولون لا لابد أن يدخل محرما، ما تقولون في دخول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إن هذا كان من شأن الحرب، وقد أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام مكة ساعة من النهار، ولذلك هذا الوقت فقط الذي دخل فيه النبي. طيب ما هو الذي أعلمكم بأن النبي دخل غير محرم إلى مكة، قال وضع المغفر على رأسه، فالمحرم لا يلبس يعني شيئا سوى الإزار والرداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس لباس الحرب ويضع المغفر على رأسه. ثبت من قول ابن شهاب في رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما ذلك اليوم، وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك، ولكنه محتمل أن يكون لعذر، وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح. وابن خطل بفتح الخاء والطاء اسمه عبد العزة، وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم، يعني الذين قالوا من التجأ إلى الحرم وكان عليه حد وقتل فينبغي أن يقتل، ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة منها. قد يقول القائل الذي يقيم الحد أنا ما استحللت مكة وإنما قمت فيها بأمر الله تبارك وتعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوجد قصاص، والقصاص لم يأتي نص بمنع القصاص في الحرم أو في غير الحرم، إذن القصاص أمر عام ولكم في القصاص حياة سواء كان ذلك في الحرم أو في غير الحرم. الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين، الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. نجد أن في مكة عدة ألفاظ ربما يعني الآن مشهور منها لفظ لم يرد في الحديث، إذن عندنا دخل من كداء بالمد وخرج من كدا بالقصر، ويوجد حي الآن في مكة يسمى كدي، فكدا كدا وكدا وكدي ثلاثة مواضع، أما كداء فهو الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا، وخرج صلى الله عليه وسلم من كدا بالضم والقصر وهو من الثنية السفلى، وهنالك موضع آخر ما اسمه كدي، وكان هذا مكانا ليس يعني جميلا، الآن يعتبر من أجمل الأحياء في مكة المكرمة. كدا بفتح الكاف والمد والثنية السفلى المعروف فيها كدا بضم الكاف والقصر، وثم موضع آخر يقال له كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، وليس هو السفلى على المعروف، والثنية طريق بين الجبلين، والمشهور استحباب الدخول من كداء، وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها، وقيل إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها على طريقه، فلا يستحب لمن ليست على طريقه وفيه نظر. الحقيقة بعض الشراح يرى أن هذه الأمكنة من أصعب الأماكن دخولا، ولذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم منها بيان لقدرة الصحابة وعظم الجيش الذي جاء إلى مكة، فجاء ليس من أسهل الطرق بل من أصعب الطرق التي فيها من الصخور والعثرات، ومع هذا استطاعوا أن يدخلوا، فدخلوا في الحقيقة من كل مكان، لكن دخوله صلى الله عليه وسلم كان من هذا المكان. طبعا بعد ذلك ستأتينا الأحاديث التي تتعلق في الصلاة في داخل الكعبة، هنالك صلاة على سطح الكعبة، صلاة في داخل الكعبة، صلاة حول الكعبة، ما حكم هذه الأشياء؟ هذا ما سنتطرق عليه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.